لنتعظ جميعا معاشر المسلمين، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ليست العاقبة للأغنياء ولا لأصحاب الجاه والمناصب، إنما العاقبة لأهل التقوى. عظة يا معاشر المسلمين، مهما بلغت ثروتك وجاهك ومهما عظمت أموالك، فإياك أن تكفر بالله، إياك أن تحتقر الفقراء لفقرهم، إياك أن تزدري أحدا من أهل بلدك أو من الغرباء على فقره، فإن عاقبة الله وخيمة. فتأملوا يا معاشر المسلمين أن حرمان الفقراء والمساكين سبب من أسباب الخسارة، سبب من أسباب النكبات الاقتصادية. بعض التجار يأتيه الفقير فينهره، يسبه، يعتذر له بالكذب، والعياذ بالله. وإذا لم يكن ليبيا سمع من الكلام ما يستحي منه اللبيب العاقل. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرصوا وأقرعوا وأعمى، أراد الله أن يبتليهم، فأرسل الله إليهم ملكا، فجاء إلى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن حتى يذهب عني الذي قد قدرني الناس، قدره الناس من برصه. فمسح عليه فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك الراو. فأعطي ناقة عشراء، أي في شهرها العاشر، ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم أتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، وأن يذهب عني الذي قد قذرني الناس. فمسعى عليه فأعطي شعرا حسنا، ثم قال له: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطي بقرة حاملا، ثم قال: بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى وتأمل جواب الأعمى، فقال له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله علي بصري. الله هو الذي يأتي بالنعم لأبصر الناس لا ليقال حسن أو جميل. فمسح عليه فرد الله عليه بصره، ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، وهذا لواد من البقر، وهذا لواد من الغنم. أعطوا الصحة والجمال والمال. ثم ابتلاهم الله فجاء إلى الأول بصورته وهيئته، إلى الأبرص، فقال: رجل مسكين قد تقطعت بي الحبال في سفري، ولا خلاص لي إلا بالله ثم بك، فأسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال الكثير بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال: إن الحقوق كثيرة. تأمل أنكر ما أعطى المسكين، وكم من مسكين يرد وهو يكفكف دموعه، كم من مسكين ينهر يطرد بعبارات جلفة قاسية. فقال له: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص قد قذرك الناس وفقيرا قد أغناك الله؟ قال: إنما ورثت هذا كابرا عن كابر، أخذته بالميراث، تركه لي أبي وجدي، كان غنيا. فقال: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأقرع فذكر له مثل ما ذكر لصاحبه، فأجاب مثل ما أجاب صاحبه، فقال له: إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى وتأمل التاجر الصدوق، فقال له: إني رجل قد تقطعت بي الحبال، جاءه في صورته وهيئته، ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد الله عليك البصر وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال والله لقد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وفقيرا فأغناني الله. والله لا أجهدك شيئا أخذته، خذ ما شئت ودع ما شئت، شاكر مؤمن شاكر. فقال أمسك عليك مالك، فقد ابتلاكم الله فرضي عنك وسخط عن صاحبيك. تأملوا يا عباد الله، تأملوا شكر النعمة وإعطاء الفقراء والمساكين. بعض الناس لا يجد أين يضع أمواله، فيضع أمواله في الأشياء التافهة، في التحف وفي السباع وفي الرحلات، ويذهب هنا وهناك. وبعض الناس يتضور جوعا، بعض الناس لا يجد مبلغا يسيرا يداوي به صبيه أو مريضه من أب وأم. وبعض الناس يذهب إلى أوروبا يصرف الأموال ثم يقول نكبات اقتصادية. معاشر المسلمين، إنما يمر به كثير من التجار خير لهم إيقاظ للغافلين وتنبيه لمن غفل عن طاعة الله وكفر نعمة الله سبحانه وتعالى. والعبد لا يدري أين الخير، ربما الخير في قلة المال. روى أحمد وغيره من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان يكرههما ابن آدم، يكره الموت والموت خير له من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل في الحساب، قلة المال أقل للحساب. لا يدري العبد أين الخير، ربما ذهاب أمواله يرق به قلبه وتتنور بصيرته ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لا تنفعك الأموال إذا كنت معرضا عن ذكر الله. المنادي ينادي الصلاة خير من النوم وهو لا يبالي نائم، وقد أغدق الله عليه من النعم. المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يبيع ويشتري ولا يبالي. كم من أصحاب الأموال يذهبون إلى الصين وإلى أوروبا ولا يكلف نفسه أن يعتمر أو أن يحج، ويظن أنه سيعمر حتى يحج، ولا يدري كما قال عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فعلى الإنسان أن يرعوي وأن يحمد الله أن كانت المصيبة خفيفة ولم تكن عظيمة، وينظر إلى من أصيب بمصيبة أعظم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينظر أحدكم إلى من دونه ولا تنظر إلى من فوقكم، فهو أجدر ألا تزدر نعمة الله عليكم، ويحمد الله أن لم تكن المصيبة في دينه بل كانت في دنياه. روى الترمذي والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. إسناده حسن. تأمل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: احمد الله أن لم تكن المصيبة في الدين، زيغ القلب، انحراف في الفكر والعياذ بالله الذي يختم به للإنسان على الضلال، فاحمد الله على العافية. وعليك أن تتضرع وأن تستيقظ من غفلتك، لا تجعل الدنيا أكبر همك، فإن من جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.